بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. هذه ورقات، الورقات من جموع القلة، جمع القلة ورقات، مفردها ورقة، جمع الكثرة فيها أوراق، مثل بقرة وبقرات وأوراق. قال ربنا جل جلاله على لسان الملك: إني أرى سبع بقرات سمان. وهي ورقات اسما على مسمى كما سماها. قال: تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. فصول من أصول، أصول الفقه، أصول جمع أصل، والأصل هو الجذر وأساس كل شيء، يقال أصل الشجرة ويقال أصل البيت، هو ما يثبت عليه الشيء. قال: فصول من أصول. الفصول جمع فصل، يقصد مختصرا من أصول الفقه، ربما قصد مختصر كتابه البرهان الموسع، البرهان في أصول الفقه، وربما عناها على ظاهرها فصول. وهذه الطريقة درج عليها علماء، العلماء من كل نوع جعلوا لكل علم مختصرا يدرس من باب الابتداء، ثم يكمل الطالب إلى ما شاء الله. فقهاء الحنابلة والشافعية والمالكية وضعوا مختصرات، الشافعية وضعوا متن أبي شجاع لدارسي الفقه، والحنابلة وضعوا متن زاد المستقنع، والمالكية وضعوا مختصر خليل، وهكذا. والعلم لا ينال جملة، إنما يؤخذ بالتدريج حتى يتكاثر ويبارك الله فيه، وهذا منهج العلماء من فجر الزمان. أصول الفقه تعريفه، قد تكلف الناس في تعريف معنى أصول الفقه، هو في الواقع يتكون من كلمتين: أصول وفقه. أما أصول الفقه هي معرفة، هي اصطلاحا هي معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية، هذا تعريف أصول الفقه اصطلاحا، هذا أيسر وأفضل وأجمل تعريف، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية. بينما الفقه تعريفه معرفة الأحكام الشرعية معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. أصول الفقه إجمالية والفقه تفصيلية. الفقه يقال أصول الفقه. الفقه في اللغة هو الفهم، وقيل العلم، معلوم أن كلاهما يدخلان في بعض، الفهم أدق من العلم، الفهم يشمله العلم، كل عالم لا يلزم أن يكون فاهما في فن من الفنون، لكن الفاهم في الفن يكون عالما باللزوم، والفهم لا يكون إلا بسبوق العلم، فالعلم عام والفهم خاص. لا يوجد تعريف جامع مانع للعلم، حقيقة لا يوجد للعلم تعريف يمكن ضبطه، ولكن أفضل وصف للعلم أنه ضد الجهل، كذلك تعريف الجهل أنه ضد العلم، وفي هذا كفاية وكمال إيضاح. العلم عند جميع الكائنات نوعان: ضروري ومكتسب. أما العلم الضروري فهو كل ما هو من المسلمات، من مسلمات العقول التي لا يمكن ردها، كعلمنا أن الكل أكبر من البعض، وكعلمنا أن النار تحرق بطبع فيها، وعلم الصبي لما يولد من بطن أمه أن ثمة ثدي فيه غذاء، هذا علم ضروري لا يكتسب إنما ينال بالفطرة. والفرع الثاني هو العلم المكتسب النظري. العلم النظري لا يمكن تحصيله إلا بإعمال النظر وطول التأمل والتفكير كالبناء والأساس وكل ما يحتاج إلى ذكاء، بينما العلوم الضرورية ما تحتاج ذكاء. يعني حتى البهائم عندها علم ضروري، تعرف تشعر بالخطر وتلتمس الغذاء وتلتمس المرعى والماء، هذه علوم ضرورية غير مكتسبة تأتي بالجبلة. علما بأنه لا يقال في العلم الضروري فقه أبدا، لأنه علم غير مكتسب. الفقه هو ما كان مكتسبا متعوبا على تحصيله، معمولا لمعرفته بالقواعد والأدلة وما إلى هنالك. والفقه علم الفروع وتفاصيل العبادات. الفقه علم الفروع وتفاصيل العبادات، بينما الأصول أي أصول الفقه هي أسس هذه الفروع والأركان التي تبنى على وفقها هذه الفروع. الفقه كما قلنا الفهم، قال الله عز وجل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يكادون يفهمون حديثا. ويقول أيضا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، يفقهوا أي يفهموا. الفقه ينظر في التفاصيل، تفاصيل الأدلة نفسها والبحث فيها والنظر والاستدلال في التفاصيل، بينما علم أصول الفقه ينظر في أسس هذه الفروع، كيفية الاستدلال، صلاحيتها لأجل أن تكون دليلا. ربما الفقيه يستدل بأحاديث ضعيفة وأحاديث مرسلة وأحاديث موقوفة وأحاديث منقطعة وكل ما ينفع في تحرير المسألة، بعكس الأصولي. الأصولي لا يستدل بهذا، الأصولي يستدل بما ينفع الفقيه في كيفية استخراج هذه الأحكام، يضع له القواعد يمشي عليها، يمشي على خط مستقيم يؤمنه من الفهم بصورة خاطئة. عنده أركان، يبني له أركان ويبني له قواعد يمشي عليها ولا يقع ولا يميل هكذا. علم الأصول يبحث كما قلنا في صلاحية وجه الاستدلال للأحكام الفقهية، الأحاديث، الأدلة التي بنيت، هل هي بنيت على صورة صحيحة في الاستدلال أم لا، ولا يبحث في تفاصيل الأدلة، ما له دخل. وحتى الأصولي لما يستدل في أصول الفقه إنما هي عبارة عن أمثلة، وليست الأدلة غرضا لذاتها، إنما هي للتوضيح على صحة القواعد التي وضعها. من الأحكام الفقهية ما يحتاج إلى اجتهاد لفهم الدليل، ومنها ما يأتي مشروحا من الشارع، يأتي حديث يتعلق بأحكام التكليف، أحكام يتعلق بأحكام بالأحكام المترتبة عليها الإثم، المترتب عليها الإثم والعقاب، الواجب والمحرم، ولكن تأتي واضحة الدلالة، فلا يحتاج إلى علم أصول الفقه إلا في أوضاع ما تحتاج حسب نوعية الدليل. مثلا قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه الآية غاية في الدلالة، ما تحتاج إلى ذكاء ولا إلى ضلوع في أصول الفقه، أي شخص عربي يفهم هذه الآيات على وجهها أن الصيام فرض، ومثل قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا شرح وتفصيل واضح في تفاصيل عبادة هذه الآية تقررها على سبيل الوجوب، حكم تكليفي لكن ما يحتاج إلى أصول الفقه، حكم تكليفي هذا فرض من أركان الدين، فهمه لا يحتاج إلى أصول الفقه، مثل قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت، هذا واضح. المقصود أن علم أصول الفقه إنما هو مرشد وطريق يخطه أصول الفقه للفقيه حتى يستفيد المعاني من الأحكام أو المعاني من النصوص، لكن ذلك يتوقف على حسب نوعية تلك النصوص من غموضها ووضوحها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر أورد كلاما جميلا لابن عباس، وأورده أيضا ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين، قال ابن عباس تفسير القرآن أربعة أقسام، ثم قال وذكر قال قسم لا يعذر أحد بجهله كوجوب الصلاة، وهذا الذي قصدنا في الآيات السابقة قبل قليل، هذا مما لا يعذر أحد بجهله ولا يعذر أحد بسوء فهمه، هذا كلام عربي واضح. يختلف الناس في عمق أفهامهم وقوة فقههم، حقيقة يذكرون أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتيت له امرأة وضعت جنينها في ستة أشهر، مع أن الخطاب الشرعي المعهود أن الوضع يكون بعد تسعة أشهر، وهذا المعلوم والمتبادر للذهن لجميع البشر، فكيف هذه تلد في ستة أشهر؟ فجلبها ليقيم عليها حد الرجم، فقال له علي رضي الله عنهما قال إن كان لك سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها، قال عليها حد الرجم، قال قد ولدت لأقل من تسعة أشهر، فقال علي هذا في كتاب الله، قال من أين في كتاب الله؟ فقال علي رضي الله عنه قال الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، والفصال هو الفطام، 30 شهرا. وأيضا قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذه الآية فسرت الأخرى، ما هو مدة الفطام؟ حولين سنتين. طيب السنة 12 شهرا، كم؟ 12 شهرا. وطيب الحولان 2 × 12 ضرب 2 = 24 شهر، فالله عز وجل قال وحمله وفصاله 30 شهرا، الفصال الفطام اللي هي سنتين زائد الحمل 30 شهر. طيب 30 ناقص 24 اللي هي مدة الفطام كم يبقى؟ 6 أشهر. الحقيقة أنا عندي شك من هذا الاستدلال، مع أنه شائع ويذكره كبار الأفاضل من العلماء ومذكور في الكتب وفي أصول الفقه للدلالة على رسوخ الفهم، لكن الحقيقة أن هذه المرأة إذا كانت تؤاخذ على حد الزنا فإن الزنا حصل قبل الزواج، هنا يقول لك أنها وضعت في 6 أشهر مفروض 9 فترجم، لا بل تجلد، لأنها ما دامت زنت ثم حملت وهي بكر ما يلزمها الرجم، يلزمها الحد. ما أدري ما والله، هل هذا الشاهد هذا هل هو من أكاذيب الرافضة لتغليب فضل علي على عثمان؟ الله أعلم، ما علينا، لكن يفضل أن يرفع الله من يشاء في الفقه وفي العلم. يقول المصنف رحمة الله عليه: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. تعريف الفقه هو معرفة، الفقه معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، لأن الأدلة نوعان: إجمالية وتفصيلية. والفقه لا يؤخذ إلا من الأدلة التفصيلية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا أقمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا دليل تفصيلي، الفقه يؤخذ من هذه الدلالات وما يشبهها في القرآن أو السنة. بينما كما قلنا قبل قليل مع بعض، أصول الفقه يؤخذ من الأدلة الإجمالية. تعريف أصول الفقه يقول: هو العلم بالأدلة الشرعية وطريق الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا أحد التعريف، العلم بالأدلة الشرعية الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا من التعريف التي ذكرها الأصوليون، وأنا أحب إلي حقيقة قولهم معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية. هذا أشمل وأوضح وأسهل في الحفظ والاسترجاع. الأحكام التكليفية، لماذا قالوا أحكام تكليفية؟ الأحكام التكليفية، التكليف عبارة عن مشقة وأمر بخلاف الهوى في العادة، بخلاف ما يهواه الإنسان، سواء في الإيجاب أو في التحريم. في الإيجاب يوجب الله عليه ما يشق عليه، مثل الصيام، صيام رمضان واجب لكنه شاق، والنهي مثل النهي عن الخمر، الخمر لذيذ لكنه محرم، هكذا. هذه أمثلة فقط. والخطاب الشرعي الذي تؤخذ منه الأحكام التكليفية لأصول الفقه، الخطاب الشرعي نوعان: خطاب وضعي وخطاب تكليفي. الخطاب الوضعي المقصود به هو الدليل، الدليل أي النص، يكون إما من القرآن أو من السنة، هذا الخطاب الوضعي. والخطاب التكليفي هي نتائج هذه الأدلة من حيث الحرمة ومن حيث الوجوب والإباحة والكراهة، النتائج المتعلقة بهذه الأدلة الناهية أو الآمرة، النتائج المتعلقة عنها في العقاب والثواب بين الجنة والنار. يخرج من الخطاب التكليفي فئة من الناس: يخرج الصبي، ويخرج المجنون، ويخرج النائم. النائم لا يؤاخذ، والمجنون غير مكلف، غير عاقل، ولا يخاطب إلا عاقل، والصبي لم يبلغ سن التكليف أو سن الوزر والثواب من باب الإلزام، لأن الصبي يؤجر إذا فعل العبادة، إذا كان في سن يصح عليه أن يتعبد الله بالقربة، وإن لم يبلغ الحلم. بعض الصبيان أو الفتيان يكون فيهم صلاح عظيم ويقومون الليل، هل تمنع فضل الله على هذا؟ لكن الحديث هنا على العموم، والذي نحن نذكره الآن على الخصوص، ما لنا شغل بالخصوص. نعم، أو الشواذ من الناس. قال علي، روى البخاري أن علي رضي الله عنه قال لعمر: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. فاستدلوا بهذه الثلاث من هذا الحديث، وهذا ليس على سبيل الحصر المطلق، ربما يدخل فيه أيضا المغمى عليه، ويدخل فيه المصروع، والمصروع ليس مجنونا، أحيانا يكون صرع من عرض طبي وليس من مس، يعني هذا مأخوذ من الحديث، ويدخل فيه ما يحمل حالته وحكمه. الخطاب الشرعي، الآن نحن سنذكر كلاما درج عليه عامة الأصوليين في كتبهم، قالوا الحكم، لأن نحن قلنا الأحكام الشرعية، قالوا الحكم، الحكم نوعان، حكم شرعي وحكم عقلي. كيف؟ قال الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأحكام المكلفين، أي المتعلق بالدليل والأمر والنهي وما يترتب عليه من ثواب وعقاب، هو ما يتعلق بأحكام المكلفين، والمكلف هو المأمور أو المنهي، منهي به عن الشيء، نعم، أو المنهي عن الشيء، هذا حكم شرعي، هذا نحن عرفناه الحمد لله. طيب، والآخر قال حكم عقلي، قال هي قضية قابلة للصدق والكذب، ولا تتوقف على شرع ولا تجربة، إنما تؤخذ بالعقل. قضية، الآن نحن نتحدث عن أمور الدين والشريعة، تقول لي قضية قابلة للصدق والكذب، الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأين الصدق والكذب من هذه الآية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال قد تركتكم على بيضاء نقية، وفي رواية على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أين الصدق والكذب من هذا البيان؟ ثم يقولون لا تتوقف على هذه القضية القابلة للصدق والكذب، لا تتوقف على شرع. الله أكبر، الشرع هو ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا على شرع ولا على تجربة، إنما تؤخذ بالعقل. فقلنا وإيم الله ما هذا إلا هناتي أرسطوطاليس الذي بعث عن إلهه فوجده زيوس جالسا على شيء من جبال أثينا يأمر وينهى ويخلق العالم، ويكفيه من الحمق أن إلهه وثن. وهؤلاء الجماعة قد حكموا العقل في دين الله، فجعلوه أساسا من أسس الأحكام التي يطالب بها العباد. عجبا لهذا. قال الإمام أبو محمد ابن حزم في الإحكام، في أصول الإحكام، قال لا يؤخذ العلم بالعقل، العلم إنما يؤخذ بالدليل والنص، وما عدا ذلك مردود جملة وتفصيلا. وحتى القياس قال لا يؤخذ إلا بالدليل، لا يقاس إلا على دليل آخر فيه معنى الحكم المراد القياس عليه. فهذا الكلام فقولهم في كتب الأصول الحكم العقلي مردود جملة وتفصيلا، ليس من الدين وليس في شرع الله من شيء. يقول رحمة الله عليه الإمام طريقها الاجتهاد، قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد، ومنها الله عز وجل سمى القتال جهادا، يقول ربنا تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي. الله عز وجل سمى القتال جهادا، ذلك من بذل الجهد. وفي الإصطلاح هو بذل الفقيه وسعه في ترجيح ظنه على الأحكام المأخوذة من أدلتها التفصيلية. الاجتهاد لا يكون إلا في الفقه. نعم، لأن الأصول الفقه، لأن أصول الفقه إنما هي أدلة إجمالية. الحقيقة، الحقيقة أن إيش كنت أقول، أنا قد تذكرت شيئا، تذكرت مسألة في بالي. الفقه، الفقه أصول الفقه يعتمد جميع الأدلة التي يعتمد عليها في رسم طريق فهم الدليل هي أحاديث، آيات أو أحاديث صحيحة، هذا أمر. أما الفقه ممكن يبحث عن معاني الفقه ومعاني الأحكام، ممكن بالأحاديث الضعيفة حتى، صحيحة ومرسلة وموقوفة وإلى وضعيفة، يعني قول النبي صلى الله، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح، وتلقته الأمة بالقبول لصحة معناه. وأيضا حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذا حديث ضعيف لكن الأمة تلقت معناه بالقبول ويستدلون به، وهو الحديث ضعيف. ومنه أيضا حديث أبي داود عن أبي هريرة قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة. قال أبو داود بعد أن روى هذا الحديث قال وهذا حديث ضعيف. طيب ولما ترويه؟ لأن معناه صحيح وتشهد له حديث أخرى في أن في هذا الحديث فيه دقة في المعنى وتخصيص واضح، بينما الأحاديث الأخرى الصحيحة التي في البخاري ومسلم إنما معناها أعم في قضية إيصال الماء إلى منابت الشعر. نقول نرجع إلى تذكرت هذا فأردت إيضاحه. يقول طريقها الاجتهاد كما قلنا من الجهاد، وتعريفهم بذل الفقيه وسعه في ترجيح ظنه على الأحكام المأخوذة من أدلتها التفصيلية، بذل الجهد وأقصى القدرة، هذا الاجتهاد لفهم الأحكام الشرعية. هو ما سمي اجتهادا إلا لحصول الجهد. وطبعا المجتهد لا يقطع ولا ينبغي له القطع، لأن الاجتهاد لا يكون إلا الترجيح بين دليلين، لو كان دليلا واضحا واضح الدلالة ما احتاج إلى الاجتهاد للترجيح. الاجتهاد يكون فيما اشتبه معناه في الظاهر فيجتهد ليوفق، لأجل ذلك لا يجوز القطع فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إني لا أقرأ في الآية الواحدة 100 تفسير ثم أقول يا مفهم سليمان فهمني، يا معلم آدم علمني. هذا شيخ الإسلام يقرأ 100 تفسير، من منا اليوم في مكتبته 100 تفسير؟ 20 تفسير، 10 تفاسير، 10 تفاسير. طيب عندك 10، هل قرأتها؟ إلى الله المشتكى. يقول المصنف رحمة الله عليه، يقول الأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، ثم ذكر الصحيح والفاسد. يقول الأصوليون إن الصحيح والفاسد أحكام وضعية. قبل قليل مر علينا أن الحكم الوضعي هو الدليل، بينما الحكم التكليفي هو نتيجة الدليل. الواجب والمندوب والمباح والمحظور هذه أحكام تكليفية يترتب عليها إثم أو أجر، والصحيح والفاسد ما هي بأحكام تكليفية، إنما هي أحكام وضعية تتعلق بصحة النص، نص صحيح نص فاسد، استدلال صحيح استدلال فاسد. يقول فالواجب أيضا إن شاء الله نذكره، مع أن الإمام الجويني قد انفرد بهذا ولم يتابعه الأصوليون على الصحيح والفاسد، لكن نتحدث عنه إن شاء الله. يقول فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا تعريف عام حقيقة، بالعموم نعم يثاب على تركه ويؤثم يثاب على فعله ويؤثم على تركه، هذا بالعموم. لكن النية ربما تغير الجزاء، يعني كالصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة هذه واجبة ويؤثم ويؤجر فاعلها، ولكن إن كسل عنها أو حصل معه كالحصول مع المسيء صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصل في صحيح البخاري، قال يا رسول الله والله لا أعلم إلا لا أحسن إلا الذي رأيت، فعلمه الصلاة. هذا مثل هذا لا يؤجر، لكن تجزئه الصلاة. نعم، مثل أيضا حديث الذي كان يعبث باللحية في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سكن قلبه لسكنت جوارحه. مثل هذا الرجل الذي كان يعبث بلحيته المتبادر للذهن أن صلاته كانت يعني بالكاد أن تجزئه، وهكذا ربما تحصل الصلاة ويحصل الإجزاء، لكن لا يحصل أجر. وربما حصل وزر، كيف وزر بالواجب؟ نعم، إذا صلى رياء يؤثم، ما نقول يؤجر بل يؤثم، وهو يأتي بالواجب. نعم، أو صلى في أرض مغصوبة يصلي مع الإثم، وهذا لا خلاف بين الفقهاء على هذه القضية. وحتى يعني يفعل يترك المحظور ويقول أنا ذهبت، يذهب لأبو الشباب يسرق، يكسر محل في الليل، يجد صاحب المحل الليلة سهران يراجع حساباته، فيرجع ثم يقول أنا ما سرقت، ذهبت لأسرق ثم تركت السرقة فسأوجر. هذا في يأتي بعد قليل في المحظور، بس خطر في بالي. نقول له لا، أنت ما تؤجر، أنت تؤثم، لأن الذي منعك عارض جبري، ولولاه لسرقت. فهكذا يعني أحيانا بعض القيود تكون عامة تغيرها الحالة التي يعني الراهنة. والمندوب يقول، والمندوب مندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تاركه. المندوب يعني المطلوب، ندب الشيء أو أي طلب الشيء. أيضا هذا تعريف بالعموم حقيقة، يعني تدخل فيه جميع السنن الراتبة والمؤكدة وما إلى هنالك التي يؤجر إذا فعلها، لكن لو تركها ما يؤثم، ترك السنة المؤكدة ما يؤثم. والفرق بينه وبين الواجب الذي قبله هو يشترك معه في الأجر ولا يشترك معه في الوزر. المباح يقول المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قيل إن هذا ليس من الأحكام التكليفية، وإدخاله في الأحكام التكليفية من التكلف. لماذا؟ لأن المباح يحمل البراءة الأصلية، إن فعله أثيب وإن ما فعله ما أثيب، إن فعله ما يثاب، ما ليس فيه أجر، وإن ما فعله ما يؤثم، كالذي يأكل الطعام ويلبس النعال الجديدة ويغير ساعته ويغير قلمه، ومن هذا الكلام يغير سيارته. هذا أمر عادي من طبائع البشر الجبلية. ولكن الحقيقة يعني ونحن نتحدث عن أحكام التكليف التي يترتب عليها إثم وأجر، ثم أدخل فيه المباح الذي لا يترتب عليه لا إثم ولا وزر، يورد عليه هذا. يعني ربما كان هذا الاعتراض وجيها الحقيقة، لكن ندرسه، ليس خسارة. أيضا حتى هذا يعني يقول لا يثاب على فعله ولا يؤثم على تركه، هذا أيضا غير منضبط. ممكن يثاب حسب النية. النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، حديث أبي ذر في صحيح مسلم. وكالشرب من ماء زمزم، ذهب إلى العمرة أو الحج ثم شرب من زمزم بنية يؤجر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زمزم لما شرب له. وقال في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: إنه شفاء، قال طعام طعم، إنها مباركة. نعم. وضابط المباح يقولون، يعني ضابطه على حسب هذا التعريف الذي أورده الجويني رحمه الله، أي أنه لا أجر فيه لأن الجبلة تدعو إليه، ولا إثم على تركه لأنه ليس أمرا شرعيا مبنيا على أمر أو نهي بالوحي. يقول: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور مأخوذ من الحظيرة، وهو المنع، والحظيرة تعمل على الماشية حتى تمنعها من الخروج أو تمنع غيرها من الدخول. وشرطه شرط المحظور أن يكون تركه طواعية لا جبراء، لا يكون كما قلنا الرجل الذي راح يسرق فلما رأى صاحب المال سهرانا رجع، هذا مجبور، يعني يشترط في الثواب على ترك المحظور أن يكون جبرا، أن يكون طواعية لا جبرا. يقول: المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. هو كل أمر ورد فيه النهي صريحا أو حتى متضمنا على غير وجه التحريم. كيف نهي غير تحريم؟ نعم، يوجد. النبي صلى الله عليه وسلم ألم ينهى عن الشرب قائما؟ بلى. طيب، ألم يثبت عنه أنه في حجة الوداع شرب قائما؟ إذن النهي الأول تحريم مطلق، ولكن فعله الذي خالف قوله، وقضية مخالفة الفعل القول هذه مباحث في علم مصطلح الحديث ما لنا فيها شغل كيف استنبطوها، لكن نذكر ما نحن فيه هنا الآن. لما خالف فعله قوله، ويعني يقولون إن درجة الحديث القولي أقوى في الدلالة من درجة الحديث الفعلي وأضعف منه التقريري، من هذه التفريقات التي أحيانا تكون وجيهة وأحيانا تكون غير منضبطة، ما علينا. ورد النهي عن الشرب قائما، ثم ورد الشرب قائما، فالتحريم الذي حصل بالقول انصرف إلى مجرد الكراهة لأجل حصول الفعل. ويقول رحمه الله: الصحيح والفاسد، أو الصحيح والباطل أو الفاسد. هذا من خطاب، أي نعم، هذا اللي كنا نحن قبل قليل نقوله، والصحيح والفاسد. هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، قبل قليل قلنا هذا. وخطاب الوضع معلوم هو العلامات والشروط التي بها يتم الفعل أو الترك، والعلامات هي الأدلة، هكذا عرفوا، الأدلة التي لأجلها يكون الفعل والترك. الباطل والفاسد إنما يقع وصفها على الأدلة، ولا يقع وصفها على الأفعال الناجمة عن مفادات هذه الأدلة. يقول رحمه الله: والفقه أخص من العلم. نعم، لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، والعلم يشمل الأحكام الشرعية والأحكام العادية والأحكام النظرية، ويشمل الكلام في السير، ويشمل الكلام في التفسير والحديث والاعتقاد، ما يترتب عليها أحكام تكليفية تتعلق بالحلال والحرام، الذي يثاب أو يوزر يؤثم عليه فاعله. فالفقه أخص من العلم. قال رحمه الله: العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. الحقيقة هذا الكلام لا معنى له. نعم. ويكفي فيه قيدا أن العلم ضد الجهل، والعلم لأجل حصوله يكفي أن نعرف أنه ما لا ينازعه غيره. إذا حصل عدم المنازعة حصل العلم، فإذا حصل الاحتمال انقلب من العلم إلى الظن. يأتينا بعد قليل في الكلام على الظن. يقول: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع. والجهل هو خلاف العلم كما قلنا، ولا يحتاج إلى تعريف ويكفيه. وإلا لو عرفوا الجهل وفصلوا فيه لاقتضى هذا إلى التسلسل بين العلم والجهل. يقول: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الخواص الخمس. ضابطه أن من المسلمات التي لا يختلف فيها العقلاء ضابط العلم الضروري، أو يحل بالطبع والجبلة، كما ذكرنا قبل قليل عن معرفة عن علم بهائم البرية بما ينفعها ويضرها، وتتحرك طيلة الفصول والأوقات تبحث عن مواطن المطر في سلسلة مستمرة تعود وتؤوب إلى نفس المكان طول السنة على مر الأجيال، وهذا ثابت مدروس ومستقرأ، فإنما ذلك يدل على علم جبلي أوطنه الله عز وجل في قلوب هذه البهائم. فسبحان الله الذي لا يضيع عباده ولا يفرط في مخلوقاته. الجنين يولد من بطن أمه وقد علمه الله عز وجل موطن رزقه، فأي رحمة أعظم من هذه الرحمة. قال: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. هذا تحصيل حاصل وكلام مفهوم ما يحتاج إلى شرح ولا بيان. وقال أيضا: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. صحيح، هذا ما يحتاج إلى شرح. قال: الاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. الاستدلال على وزن استفعال، وهو تعمد طلب الدليل والحرص عليه. الدلالة نوعان: الدلالة استدلال من الدلالة، الدلالة نوعان: دلالة لفظية وهو مدلول القول من الحديث أو الآية من النص الوارد عموما، مدلول معنى القول الوارد في الوحي سواء من القرآن أو من السنة، ومنها تؤخذ الأحاديث القولية المنطوقة. والدلالة الأخرى دلالة طبيعية وهو الغير مفهوم، يعني غير مفهوم ككلام منطوق، ولكن علامات تدل عليه بطريق احمرار الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب يحمر وجهه، والسكوت أو يدل على الرفض. هذه دلالات، منها قوله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. سألوه عن البكر ما إذنها، قال وإذنها سكوتها. السكوت الآن صار دلالة يستدل بها على الموافقة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم، أيضا الحديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي: فقامت قياما طويلا وهو يصوب نظره ويصعد يصوب ويصعد ولا ينطق. الآن ولا ينطق عدم النطق، ما هو عدم النطق؟ دلالة على الرفض. وهكذا يقول رحمه الله، يقول: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. هذا الذي قلنا قبل قليل، العلم إذا لم يكن معه غيره كان علما، وإذا نافسه غيره صار ظنا. نعم. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. وهذا يأتي في معرض المفاضلة بين أمرين وحيرة بين الراجح والمرجوح، هذا يسمى ظن. إذا تنافس العلمان يكون ظنا. مع العلم أن العلم أصلا خاطرة، مجرد خاطرة، فكرة لا تثبت أو تستقر في الذهن على وجه اليقين إلا إذا لم يعارضه مثله. إذا عارضه مثله، سواء فكرة مناقضة أو فكرة مخصصة أيا كان، إذا كان العلم ثبت في الذهن لحاله يكون علما، وإذا عارضه غيره يكون ظنا. قال رحمه الله: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. إذا تعادل الأمران وتعذر الترجيح فإنه شك. في الأول في الظن الترجيح محتمل، ممكن يكون ظنا يترجح أحدهما على الآخر، لكن إذا تعذر الترجيح يكون شكا، والشك مردود. الأصل في الشك تركه لتغليب النهي على معنى الإباحة. نحن نتحدث الآن عن الأحكام التكليفية التي تتعلق بالعبادة والتي يترتب عليها ثواب وعقاب، لا يصلح فيها الشك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظن أكذب الحديث. نعم. الله تعالى قال: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولأجل ذلك الشارع منع صوم يوم الشك. لماذا؟ لا يترجح شيء. الترجيح ممتنع، لا يعلم متى يأتي الهلال، هلال الصوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، لأجل ورود الشك، والشك يرد جميع الاحتمالات ويبطلها. لأن الأحكام التكليفية عبادات، والمجمع عند جميع أهل السنة والجماعة أن العبادات أصلها المنع والتحريم، ولا تؤخذ إلا بالدليل. نتوقف هنا إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد.